بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 12 من شهر ذي القعدة الحوارم عام 434 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في الباب الأخير من أبواب هذا الشرح المبارك. قد تحدثنا في المجلس الماضي عن الأمور الواجبة في الصوم وما يحرم فيه، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الأمور المباحة في الصوم. فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نقول: قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة. إذن بعد أن تحدث الشيخ عن الأمور المحرمة الصوم، ذكر بعض الأمور التي قد يتوهم البعض أنها محرمة أيضا وإن كانت مباحة، فذكر منها السواك، لأن الحنابلة والشافعية يرون جواز السواك في أول النهار قبل الزوال وكراهته بعد الزوال، يرون كراهته. وقد يظن البعض أن السواك غير جائز مطلقا، نظرا لأنه قد يتفتت منه بعضه وقد يتذوق الصائم طعمه، فقد يظن أنه غير جائز يعني. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: يجوز للصائم السواك في جميع نهاره. ولا يخفاكم كما قد تقدم في أكثر من مجلس وفي أكثر من درس، استحباب السواك مطلقا للمسلم، بل إن السواك قد وردت أحاديث كثيرة في استحبابه، وخاصة عند الصلاة وعند الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عديدة في الموضوع. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد. والدرد هو سقوط الأسنان الأمامية، ومنه الدرداء وهي التي سقطت أسنانها الأمامية. طيب، فقلنا إن الصيام، إن السواك وردت فيه أحاديث عديدة تدل على استحبابه وعلى التأكيد عليه، وهذا الاستحباب لا يخرج عنه شهر رمضان، فإن شهر رمضان بالعكس ما كان مستحبا خارج الشهر فهو مستحب في الشهر وآكد. إلا أن العلماء يكرهون الاستياك بسواك الرطب، نظرا لأنه يتفتت وقد يسبق إلى حلقه شيء منه. ولذلك السواك في سائر النهار في أول النهار مستحب، وبعد الزوال جائز مستوي الطرفين، يعني لا نقول إنه مستحب ولكن جائز مستوي الطرفين. وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة، من ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خير خصال الصائم السواك. وهذا الحديث رواه ابن ماجه لكنه حديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وقد ذكرت لكم أن من فرد به ابن ماجه عن الكتب الستة فالغالب عليه الضعف، ولكن يغني عن هذا ما رواه عامر بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا الحديث رواه أهل السنن، وهو حديث حسنه الترمذي. صحيح بعض أهل العلم ضعفه، الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث، لكن يعني في فضائل الأعمال ويؤيده أحاديث أخرى مما يدل على أن له أصلا جعل الإمام الترمذي يحسنه من أجله. وأيضا قد علقه الإمام البخاري في صحيحه، و يعني صححه يعني صححه غيره من العلماء. هناك مسألة نسينا أن نذكرها في المجلس الماضي مع أنها يعني من ضمن الكتاب وأنا غفلت عنها، وهي ما قاله المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ماذا كانت المسألة؟ أكد من أكل بعد الشتاء. فين جت؟ بعد وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقن المائية. وكل ما وصل إلى المعدة، نعم، من الحلق أو أذن ولو بخور، وكل ما وصل أيوة زيد مر بخور. وكذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه. أيوة قال وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، وكذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبات. هذا ذكرناه. إذن هذه الفقرة حقيقة نسيت أن أذكرها، ذكرنا بها الأخ بارك الله فيه، نسأل الله يذكره بالشهادة. وأما ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة فهذه مسألة تطرقنا إليها وقلنا إن أصحابنا يرون أن كل ما وصل إلى المعدة ولو من غير الفم فإنه يفطر الصائم، ويرون أن كل ما وصل إلى الجوف إلى المعدة يعني من أسفل سواء كان فتحة الشرج يعني الدبر من الرجل والمرأة أو من فرج المرأة كل هذا إذا كان مائعا فإنه يفطر الصائم، أما إذا كان جامدا ولا يتحلل فإنه لا يفطر الصائم. لكن إذا كان جامدا ويتحلل كبعض الأدوية القالب الذي يستخدم فإن هذا يعني يفطر لأنه في الأخير يتحلل ثم يصل إلى المعدة، والحقيقة أنه هو لا يصل إلى المعدة، يصل إلى الأمعاء، والمهم يصل إلى الجوف يعني. أما من أكل بعد شكه في الفجر فالقاعدة هنا عند أصحابنا أن كل ما جعل الإنسان غير خارج يعني غير بريء الذمة لوجود الشك في عبادته فإنهم يستحبون له أن يعيد تلك العبادة. لكن هنا من أكل بعد أذان الفجر، من أكل وهو يشك في الفجر هل يعني هل يعني دخل الفجر أم لا، فأصحابنا يرون أنه في هذه الحالة عليه القضاء دون الكفارة، والسبب في ذلك أنه لم يتعمد أن ينتهك حرمة الشهر فلا كفارة هنا، لكن النقاش هو في القضاء. العديد من العلماء لا يرون القضاء أصلا، قالوا لأن الأصل بقاء الليل، ولأنه شك، والشك الأصل فيه هو عدم دخول الفجر حتى يثبت، يعني اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو بقاء الليل. وهناك آثار عديدة كثيرة أوردها العلماء في كتبهم، أورد ابن أبي شيبة وأورد ابن حزم جملة منها في المحلى، وأورد غيره جملة منها في كتبهم، أن السلف بل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يأكلون حتى يستيقنوا الفجر. وقد ثبت أن العديد منهم كان يتسحر ثم يخرج تقام الصلاة ويصلي، وثبت أن ابن عباس كان أراد أن يتسحر فجاءه رجلان فقال له أحدهما قد أذن الفجر، قال الآخر لم يؤذن بل، قال شككتما فأكل. بل ثبت أنه قال كل ما شككت، يعني كل ما دمت شاكا حتى يثبت العكس. وهناك أثار حقيقة لا نحب أن نذكرها حتى لا يتساهل الناس يعني في هذا الباب، لكن المقصود أن التشدد في هذه الأمور حتى يصل المرء إلى نوع من التزمت ليس هو المطلوب في العبادات. العبادات الشرعية مبنية على اليسر، ليست مبنية على تعسير الأمور على الناس. لذلك نقول إن الإنسان ما دام شك في طلوع الفجر والوقت يعني يحتمل هذا الشك فليأكل، وأما إذا تيقن الفجر فيعني فليقطع الطعام مباشرة وليصوم، يعني لينوي الصوم أو ليعتبر نفسه صائما يعني. وقد ثبت يعني بعض الآثار، روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أثرا يدل على أن من أفطر وهو يظن الوقت لم يدخل بعد، لأنه هذا الأمر يعني يقال أيضا في من أفطر وهو يظن المغرب قد دخل. وقد ورد أثر في الموطأ أن بعض الصحابة ظنوا ذلك، ثم لما ذهبت يعني انجلى الغيم ظهر أنه الشمس لم تغرب بعد، فاختلف العلماء في تأويل هذا الأثر، لأنه يقول أظن عروة بن الزبير قال بد من قضاء، يعني لا بد من قضاء، فقالوا هل يقول إن القضاء واجب أو هل هناك بد من قضاء، كأنه يتساءل، فهم رجحوا أنه يقول بالوجوب. ولذلك حتى كثير من العلماء يرون في هذه الحالة أن الأصل بقاء النهار لا دخول الليل، فيرون أن استصحاب النهار هو الأصل. ولذلك بعضهم يفرق بين من أفطر مخطئا أو يعني تسحر مخطئا والفجر قد ظهر، وبين من أفطر وهو يظن أن المغرب قد دخل، فيوجبون الإفطار على يوجبون القضاء على الثاني ولا يوجبونه على الأول، لأن الأصل بقاء الليل هناك، وهنا الأصل بقاء النهار. أما أصحابنا فبناء على قاعدتهم في سد الذرائع ويعني براءة الذمة تماما يوجبون الإفطار على الطرفين، يوجبون القضاء على الطرفين، يوجبون القضاء على الطرفين. على أي حال نرجع إلى النص الذي ذكرناه قبل قليل، قال ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره والمضمضة للعطش. المضمضة للعطش يعني أن الإنسان عفوا يا إخوة الأسئلة دعوها إلى آخر الدرس، لا تسألوا وسط الدرس. إنسان في شدة الحر و شعر بعطش شديد فمضمض ليبرد فاه، لكن في هذه الحالة عليه أن يلفظ كل ما في فيه ولا يبتلع بقية الماء البارد الذي في فيه، وإلا فسيفطر عندئذ. وهذا نص عليه علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. والأصل في هذا حديث صحيح صريح ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، يعني أنه يعني اشتاق لزوجته أو شعر بالحنين نحوها أو ما إلى ذلك، أو شعر بشهوة أو ما إلى ذلك، فقام إليه وقبلها، فشعر كأنه أتى أمرا يعني نقض به صومه فيما ظن، لأنه نوع من اتباع الشهوة، وإن كانت هذه الشهوة مباحة يعني. فقلت وأنا صائم فأتيت، فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قلت قبلت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني لماذا أنت تضخم هذا الأمر؟ أمر عادي، هذا مثل هذا. صحيح أن كما أن هذا من القياس، ولذلك احتج علماؤنا رحمه الله بهذا الأثر على القياس في الشرع، لأن وجه المقارنة أن القبلة مقدمة الجماع، وكذلك المضمضة مقدمة شرب الماء، فكما أن هذه مقدمة شرب الماء لا تبطل الصوم، فكذلك مقدمة الجماع لا تبطل الصوم. واضح؟ وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وغيره، وهناك يعني أثار أخرى في الموضوع. قال والإصباح بالجنابة، الإصباح بالجنابة، وهذه تطرقنا إليها وذكرناها، وقد ورد في حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يعني صلاة الصبح يعني يقصد، وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لسنا مثلك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الكلمة، مع أن العديد من القصص يأتي الصحابة ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا مثلنا، وسبحان الله هذا المنطق ما زال عند كثير من الناس، تقول له السنة وكذا وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله وليس، هذا خطأ. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا فكيف نقتدي، بمن نقتدي؟ بل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله، وفعله يدل على جواز الشيء أو استحبابه أو وجوبه بما يقتضيه النص من الشيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام وقال والله إني لأرجو، قالوا يا لست بسنة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذن وأم عائشة أيضا أكدت على ذلك، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، لأن الأنبياء لا يحتلمون، لأن احتلام من الشيطان كما ورد في بعض الآثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم في رمضان، والحديث بالصحيحين، فدل هذا على أن الإصباح على الإصباح بالجنابة أمر لا حرج فيه. وقد ذكرت لكم أن في أول الإسلام كان ذلك مبطل للصوم، ثم إن هذا الحكم نسخ. وبعد أن انتهى من ذكر الأمور التي لا تبطل الصوم انتقل، أو التي ليس فيها لا قضاء ولا كفارة، انتقل إلى ذكر الأمور التي قد يكون فيها فدية، قد يكون فيها فدية. فقال والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره، من تستأجره له، أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. والمرضع والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيره أفطرت وأطعمت. الحامل التي خافت على ولدها أو خافت على نفسها أشبه بالمريضة. مشهور المذهب أن الحامل تطعم، أن الحامل إذا أفطرت عفوا أن الحامل إذا أفطرت لا تطعم، والقول بأنها تطعم قول ضعيف لا وجوبا ولا استحبابا، هذا القول ضعيف مع أنه قول موجود في المذهب يعني. وأما المعتمد أنها ليس عليها شيء، تفطر وتقضي بعد ذلك. وأما المرضع فهذه خافت على ولدها ولم تجد من يقوم بشأنه من النساء اللواتي ممكن أن تستأجرهن لذلك، ففي هذه الحالة مشهور المذهب أنها تفطر وتطعم، وتطعمها هنا وجوبا على مشهور المذهب، واضح؟ طبعا عليها القضاء أيضا، عليها القضاء، هذا على قول جمهور العلماء عليها القضاء. والأصل في هذا الأمر حديث أنس بن مالك الكعبي، ليس أنس بن مالك المعروف الأنصاري النجاري، بل هو أنس بن مالك من بني كعب، هذا آخر، ولذلك يفرق بينهما بقول أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. طبعا هذا الحديث رواه أهل السنة الأربعة وحسن والترمذي، لم يذكر الإطعام، لم يذكر الإطعام، ولذلك رأى علماؤنا أن الحامل لا تطعم بناء على الأصل، لأن الأصل أنها ليس عليها إطعام وأنها مثل المريضة. وقوله قيل تطعم، هذا القول حقيقة هو قول ضعيف، اختاره بعض أصحابنا، اختاره أشهب، واختاره على سبيل الاستحباب للوجوب، ولكن مشهور المذهب أنه ليس عليها إطعام. وأما المرضع فلماذا ذهب علماؤنا إلى وجوب الإطعام عليها؟ قالوا لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرأت نافع فدية طعام مساكين. قال ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع، هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره. فها هنا قال أثبتت للحبلى والمرضع، وهذا إشكال الحقيقة، لأن يعني إذا احتججنا بهذا النص هو حجة عليهما على الحبلى والمرضع، فإذا قلنا بالوجوب فيجب أن نقول عليهما، وإذا قلنا بالاستحباب فيكون عليهما، وإذا قلنا لا شيء في ذلك فينبغي أن يكون عليهما، لأن الأثر الذي احتججنا به يشملهما. ولذلك الحقيقة يظهر الله تبارك وتعالى أعلم أن إيجاب القضاء والفدية على الحبلى إجابة ذلك ليس فيه نص صحيح صريح، وحسب علمي أن هناك قولا آخر داخل المذهب بالاستحباب فقط للوجوب، وإن كان ليس هو مشهور المذهب لكنه قول يعني قوي، والقول بالاستحباب على الحبلى والمرضع احتجاجا بهذا الأثر قد يكون أقوى من أخذ نصفه وترك نصفه الآخر، واضح يا أخو؟ وهذا قول جماعة من العلماء من غير أصحابنا. وبعضهم يفرق يقول إن خافت الحامل على نفسها فلا شيء عليها، وإن خافت على ولدها فعليها الفدية تفتدي، والأمر واسع في ذلك كله، لأن الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. قال وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر. الشيخ الهرم هو الرجل كبير السن الذي بلغ من الكبر عتيا وما عاد يستطيع الصوم، ومثله الزمن مريض بلغ مرضا لا أمل في الشفاء منه وأدركه الصوم، أدركه رمضان فلا يستطيع الصوم، فماذا عليه في هذه الحالة؟ مشهور المذهب أن هؤلاء عليهما ليس عليهما الصوم، خاصة إذا تيقن الأمر أن في ذلك ضررا عليهما أو هلاكا لهما فيصبح الصوم محرما عليهما، لكن تستحب الفدية عنهما، تستحب الفدية كل يوم مد من الطعام لمسكين من المساكين. واضح؟ عفوا؟ لا ليست واجبة بل هي مستحبة فقط لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد أجبت. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين قراءته، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وقد ضعفه الشيخ الألباني. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. وفي الموطأ بلاغا عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يفتدي لما كبر وعجز عن الصوم عجز عن الصيام، كبر سنه لما كبر وعجز عن الصوم وكان في البصرة في ذلك الوقت وقد طال به العمر، فكان يعني يفتدي عن كل يوم مدة من الطعام. وقد وصل هذا البلاغ البيهقي في سننه من طريق قتادة، يعني وقتادة من تلاميذ أنس بن مالك لأن قتادة كان في البصرة وهو من تلاميذ أنس بن مالك، فروى عنه أنه كان يفعل ذلك. واضح يا إخوة؟ طيب إذن في هذه الحالة الشيخ الهرم والمرأة العجوز والزمنى المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم يستحب لهم أن يقتدوا بأنس بن مالك في هذا الفعل فيفتدوا عن كل يوم أفطروه مدة من الطعام. قال ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. وهنا أصحابنا يوجبون على من كان هذا حاله أن يفتدي، يعني وسأحرر لكم هذه المسألة، إنسان بقي سنة كاملة وعليه قضاء أيام من رمضان حتى دخل شعبان وهو لا يبالي فدخل رمضان عليه، ففي هذه الحالة عقوبة له على ذلك فإنه يفتدي عن كل يوم لم يقضه بعد أن يلزم بقضاء طبعا بفدية مد من الطعام المسكين، يفتدي مدة من الطعام المسكين. فلو أن إنسانا بقي طول السنة مريضا ولم يصح إلا في آخر شعبان ولم يبق له أيام ليقضيها فلا شيء عليه. ولو أن إنسانا استجمع نيته على أن يقضي وكان عليه خمسة أيام فقرر القضاء في بقية خمسة أيام من شعبان وقام ليقضي فعاقه عائق من مرض أو ما أشبهه ففي هذه الحالة أيضا ليس عليه شيء. إذن حصل قضاء له عليه قضاء لكن ليس عليه فدية، عليه قضاء وليس عليه فدية. وضحت المسألة؟ هذا يعني أنا أحرر لكم مسائل، هذا تحرير هذه المسألة. واضح؟ جيد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هذه المسألة الحقيقة دليلها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصوم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث رواه الدارقطني وهو ضعيف، ليس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، إنما الثابت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن ابن عباس من قولهما أنهما قالا إن من فرط حتى أدركه رمضان آخر فلم يقطف عليه الكفارة، وذلك مروي في سنن الدارقطني وفي في مشكل الأثر الطحاوي وغيره من الكتب. واضح يا إخوة؟ يعني الحمد لله مسائل واضحة. قال والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. إذن هذا واضح أن الإطعام هو مد عن كل يوم يقضيه، وليس له أن يعطي، الإمام مالك يرى أنه ليس له أن يعطي أمدادا كثيرة لمسكين واحد، بل كل مد لمسكين واحد. واضح؟ نعم. والحجة في هذا حديث أبي هريرة السابق، وهو حديث حقيقة وإن كان ضعيفا لكنه يعني احتج به في تقدير هذه الكفارة، لأنهم لم يجدوا دليلا صحيحا في تقديرها، ولهم في هذا يعني نظائر في الفقه أنهم قد يميلون للأخذ بالحديث الضعيف في تقدير بعض الأمور. قال ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه. الآن بدأ يعدد الأمور المستحبة للصائم. المستحب أن يزم لسانه عن الكلام، أما الكلام المحرم فهو محرم في رمضان وفي غير رمضان للصائم ولغير الصائم، ولكن يستحب للصائم أن يكثر من الذكر ويقلل من الهذر. والهذر في اللغة العربية ليس هو الهذر في اللهجة العامية، الهذر في اللغة العربية هو الكلام الكثير الذي لا طائل من ورائه. هذا الغالب على صاحبه أنه يقع في المحظور. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث في صحيح البخاري. وأما الاستعجال بقضاء ما في ذمته فلأن الله سبحانه وتعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسارعة إلى فعل الخيرات مطلوب شرعا، وقد ورد في ذلك حديث، لكن هذا الحديث حقيقة ضعيف. هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضي فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. والحديث وإن حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد لكن هو حديث في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. ابن لهيعة احترقت كتبه فاختلطت أحاديثه فلم يعني يعود يقبل إلا إذا كان له متابع أو شواهد، وبعض العلماء يقبلون ما رواه عنه العبادلة الأربعة ويرون أنها حديث أقوى من أحاديثه التي بعد الاختلاط. قالوا لأنهم هؤلاء تأكد أنهم رواه قبل الاختلاط مثل عبد الله بن وهب وابن المقرئ وغيرهم من الحفاظ الذين رووا عنه قبل اختلاط كتبه. وأما قضية المبادرة بالأعمال، قضية المبادرة بالأعمال فقد ورد حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بادروا بالأعمال سبعا ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا يعني يذهب العقل أو الدجال فشر غائب منتظر فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه وأقره الذهبي وغيره. فهذا الحديث يدل على مطلق المبادرة بالأعمال وترك التسويف لذلك كله. نعم. وأما تتابع القضاء فيستحب من غير وجوب، والسبب في ذلك أن تتابعه يشابه صورة الأصل، فالأصل أنك صمت أياما متتابعة، فلذلك استحب أن تقضيه متتابعا. وأيضا فقد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود فصيامه اللهم صل على سيدنا محمد فعدة من أيام أخرى، نعم، فأقول ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. وهذا حديث حقيقة ضعيف لا يثبت، رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما وهو حديث ضعيف. ولعل الاكتفاء بقولنا إن المبادرة بالأعمال بشكل عام مطلوبة تعم سرد هذه الأيام، لكن لو فرق الصيام لما كان عليه شيء أصلا، لما كان عليه شيء أصلا. قال ويستحب صوم يوم عرفة. الآن سيأتي على الأيام التي يستحب صومها، سيأتي على الأيام التي يستحب صومها. قال ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. أما صوم يوم عرفة فقد ورد فيه حديث جليل مقتضاه أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. وأما ترك صومه للحاج فلأن المطلوب من الحاج أن يتقوى في ذلك اليوم ليدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك، فإذا كان صائما سيكون مرهقا وقد يدركه التعب وقد ينام فيفوته هذا الأجر العظيم في ذلك اليوم الجليل، واضح؟ بخلاف من لم يكن في يوم عرفة. وقد روى أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، والحديث في صحيح مسلم. وللحديث عدة روايات أخرى تحمل نفس المعنى. وأما الحاج فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما في من يعني صححه ابن خزيمة في صحيحه وغيره من العلماء. و إن كان بعض العلماء يرون جواز صومه أو صوم الأيام، هو أصلا صومه مكروه فقط للحاج وليس بمحرم، لكن بعض العلماء يرون جواز صوم أيام التشريق لمن لم يجد لمن لم يجد ما يفتدي به، كما قال سبحانه وتعالى وأتم الحجة والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم. فها هنا لا لم يذكر يوم عرفة لكن ذكر أيام التشريق، العلماء قالوا يجوز أن يصوم أيام التشريق، هذا أمر آخر. طيب قال ويستحب صيام يوم عاشوراء. أما عاشوراء فيكفر سنة واحدة، قال علماؤنا وإنما افترق الأمر لأن عاشوراء تحب صومه لأن الله نجى موسى عليه السلام. وأما يوم عرفة فهو خاص بالمسلمين. والأصل في صوم يوم عاشوراء ما روى أبو قتادة أيضا الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. ومعلومكم من الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فلما سألهم عن ذلك قالوا هذا يوم صالح فيه نجى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى من بني إسرائيل، نحن أحق بموسى من اليهود وليس من بني إسرائيل، نحن أحق بموسى من اليهود، فصامه وأمر بصيامه. وقد ورد أن العرب كانوا يصومونه في الجاهلية أيضا، وهناك حقيقة آثار عديدة على فضل صوم يوم عاشوراء وأنه كان الناس يعظمونه لا يقل، وأن العرب أيضا كانوا يصومونه، حديث عديد حقيقة، حتى إنه في أول الإسلام كان واجبا صومه ثم نسخ إلى الاستحباب فقط. قال وصوم عشر ذي الحجة، يعني حقيقة ولا نصوم عشرة أيام، نصوم تسعة أيام لأن العاشر هو العيد والعيد لا يصام، لكن لأن هذه الأيام العشر كلها فاضلة فأطلق الكلام صيام العشر، واضح؟ والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث غريب حقيقة، والظاهر أنه حديث ضعيف، لكن الصواب في هذا ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. فهذا الحديث دل على فضيلة جميع الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، فيدخل في ذلك صومها والإكثار من قراءة القرآن فيها والتصدق بالأعمال بالصدقات وما إلى ذلك، وهي الواردة عند عديد من العلماء، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قال أهل علماؤنا الليالي العشر هذه هي العشر من ذي الحجة، وأهيب بكم أن تهتموا بها فإنها يعني قد اقتربت، فصوموها وعودوا أنفسكم أن تصوموها، ولا تلتفتوا إلى من لا يرى ذلك أو يرى أن صيامها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حض على أعمال الخير فيها، وأي عمل أفضل من الصوم وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. فلذلك أنا أحضكم، وهناك كثير من الصالحين من يحرصون على صيام هذه التسع، وأعظمها التاسع الذي هو يوم عرفة، واضح يا إخوة؟ وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، وإن كان الحديث فيه مقال لكن يعني يستأنس به في هذا الباب، يستأنس به في هذا الباب. فذلك حديث هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء، والحديث رواه أبو داود والنسائي. فهذا ظاهره أنه كان يصوم التسعة كلها، وقد يقال أنه يقصد التاسع فقط وهو يوم عرفة، لكن عموم الأحاديث التي ذكرنا تدل على هذا، واضح يا إخوة؟ قال ويستحب والمحرم، يعني يستحب صوم المحرم كله، نعم كله أو بعضه أو جزء منه، المهم يستحب صوم محرم، يعني لا شك أن أفضله هو عاشوراء، ولو جمع الإنسان تاسعاء وعاشوراء فهو الأفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، لما أراد أن يثبت أو يثبت قاعدة مخالفة اليهود والنصارى فضلا عن مخالفة المشركين، فقيل لو أن اليهود يصومون هذا اليوم ولذلك أراد أن يخالفهم فقال لئن بقيت إلى قابل أن صومون التاسع. طبعا اليوم اليهود لا يصومون هذا اليوم، يعني لو خرجت إلى اليهود لن تجدهم صائمين يوم عاشوراء. لماذا يا أخوة؟ قد يستغرب الإنسان في هذا الأمر ويقول كيف يصوم، لأن اليهود كانت أشهرهم مرتبطة بالأشهر القمرية، فعبث بها أحبارهم وجعلوها مرتبطة بالأشهر الشمسية، فذهب اليوم عن مكانه، وهذا من بدعهم وضلالهم كما فعل أهل الكتابين. فإن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم أن يؤرقوا بالأشهر القمرية، فذهبوا يربطونها بالأشهر الشمسية، فاختلت موازين عباداتهم كلها. واضح هذه المسألة؟ لا، الآن يصومون في وقت آخر، وذلك يوازي صوم يوم عندهم يوم الفصح. يوم الفصح وهو الذي، والفصح هو كلمة فسخ، فسخ بالعبرية يعني المرور، لأن الله سبحانه لأنه مروا من مكان إلى آخر، والعرب عربوا قال يوم الفصح، فهو مرور، مروا ونجاهم الله عز وجل من فرعون، فكانوا يعظمون هذه، وإلى اليوم يعظمون يوم الفصح، يعظمون اليهود والنصارى أيضا، لكن عند اليهود في وقت، وعند النصارى، حتى النصارى الكاثوليك يؤرخونه في وقت، والبروتستانت هم والبروتستانت في وقت، والأرثوذكس في وقت آخر، واختلطت موازينهم، مع أنه هو يوم واحد. والحمد لله الذي هدى أمة الإسلام للطريقة المستقيمة والصراط المستقيم، وأضل عنهم أولئك القوم. الحمد لله على ذلك، حمدا كثيرا طيبا مباركا. أما استحباب صوم محرم فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث في صحيح مسلم. هناك أحاديث عديدة ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن الصديق رحمه الله في كتابه، يعني ارجعوا إليها إن شئتم، لا نريد أن نطيل بها، حديث واحد يعني خير، يعني يكفي من القلادة ما حاضر بها. قال ورجب، الحقيقة رجب لم يرد فيه أفضليته في استحباب صوم حديث صريح صحيح، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع كل ما قيل فيه وسماه كتاب أعجب العجب فيما ورد في شهر رجب، فقال إنه لم يثبت في ذلك حديث صريح صحيح، لكن أورد حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم شعبان قال ذاك شهر بين رمضان ورجب يغفل عنه الناس، فدل على أنه بين رمضان ورجب، يعني أن رجب يفعل فيه شيء يصام ويهتم به، فلذلك استنبط منه العلماء استحباب صوم رجب. لكن سبحان الله قد وردت آثار عديدة أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس على صيام رجب، وكان ينهى عنه كثير من السلف، فكأنهم كانوا يرون أنه من بقايا الجاهلية أو ما إلى ذلك. هناك أيضا حديث مجيبة الباهلية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد سنة لقيه ثانية فقال يا رسول الله عرفتني؟ قال لم أعرف. قال أنا فلان الذي لقيتني العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي غيرك؟ قال لم أفطر منذ أن فارقتك، يعني أنه صام السنة كلها. فقال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صم من الحرم وداع، صم من الحرم وداع، صم من الحرم وداع. ورجب من الأشهر الحرم، بل هو الشهر الفرد، لأن الأشهر الحرم سرد، ثلاثة سرد، شوال وذو القعدة، لا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه سرد متتالية، ورجب الفرد الحرام لوحده. واضح يا اخوان؟ فحديث مجيبة البيلية هذه ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، ثم حسنه يعني رأى أنه يدل على جواز أو على استحباب صوم رجب أيضا بعمومه يعني. وشعبان، أما شعبان فقد ثبت في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها بل يصوم كله، يصوم الشهر كله. ومن ذلك حديث أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيما الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. لكن هذا حديث رواه الترمذي وقال غريب يعني ضعيف، ولكن حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أفضل من ذلك، فإنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وهناك له روايات وطرق أورد بعضها شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال وثلاثة أيام كل شهر. وكره مالك أن تكون البيض يعني تكون هذه الأيام هي الأيام البيض لفراره من التحديد. يعني أن الإمام مالك رحمه الله يرى استحباب صيام ثلاث أيام من كل شهر، وهذا قد ورد في أحاديث يعني عديد. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاث من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث الصحيحين وله روايات أخرى. فالإمام مالك قال إن اليوم بعشرة حسنة بعشرة أمثالها، فإذا ثلاث أيام كل شهر تعدل صيام شهر كامل. وكره أن يحدد ذلك بالأيام البيض. طيب قد يقول إنسان كيف يكره مالك هذا وقد ثبت في أحاديث صحيحة؟ والجواب أمران، إما أن نقول إنه لم يثبت لديه ذلك، لم يثبت لديه حديث الأيام البيض، أو نقول ويعني رأى عموم الأحاديث الأخرى وقد رواها أيضا في الموطأ، أو نقول إنه قد علم ذلك الحديث، قد علمه لكن رأى أن لا يلتزم ذلك حتى يظن وجوبه. وهذه قاعدة عند مالك، وهي قوله فرارا من التحديد. والعجيب يا إخوة أن مالكا رحمه الله وكبار أصحابه المتقدمين كانوا من أشد الناس في البدع مخافة من البدع، حتى إنه قد ينهى عن الأمر المستحب كهذا وكما سيأتي أيضا في الست من شوال مخافة أن يظن الجهال وجوبا ويرى عدم التزام ذلك، بل وقد رأى بعضهم عدم التزام قراءة السجدة والإنسان في كل جمعة حتى لا يظن الناس وجوب ذلك. وللإمام مالك رحمه الله من ذلك يعني نظائر كثيرة، أورد بنى الإمام الشاطبي رحمه الله كتاب الاعتصام على هذا الأمر. والعجب أن أصحابه المتأخرين خالفوا ذلك كله وبدأوا يتأولون كلامه على غير وجه الحقيقة، حتى إنهم نقضوا هذا الأصل فكانوا من أكثر الناس استحبابا للبدع والانحرافات، مع أنه لو بعث مالك رحمه الله من قبل يتبرأ من كثير مما يفعله المنتسبون إليه. واضح يا إخوة؟ وكان الإمام مالك في هذا الأصل أشد من الإمام أحمد بن حنبل. كثير من الناس يظنون أن الحنابلة والإمام أحمد هم من أشد الناس في مسائل البدع والتبرك وما إلى ذلك، لا هذا غير صحيح، بل كان مالك وأصحابه المتقدمون أشد الناس بهذا الباب مخاض وأصله في ذلك تتبعه لأفعال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا المقام قد يستحق أن يطال فيه، لكن نحن لسنا في هذا. والحقيقة أن شيخنا رحمه الله أطال في هذا الموضع ما لم يطل في الكتاب كله. شيخنا أبو اليسر رحمه الله أطال في هذه النقطة، ويعني حتى إنه شنع على أصحابنا في هذه المسألة، لأنه رأى أن أصحابنا كرهوا أمرا هو مستحب. يعني أيام البيض ورد في أحاديث صحيحة باستحبابها، لكن حقيقة من تنبأ لهذا الملحظ الذي كان يهتم به الإمام مالك رأى أن ما قاله مالك قوي. ونحن نرى الآن في مساجدنا لو أن إنسانا ترك بدعة من البدع التي يفعلها الناس لقاموا عليه واتهموه بالضلال المبين، مع أن مالكا يكره هذه الأمور كلما خافت أن يظن الناس وجوب وهي سنن، فكيف لو كانت بدعا لا أصل لها؟ فتنبهوا بارك الله فيكم وارجعوا إلى هذا الأصل المالكي وشدوا عليه أيديكم بارك الله فيكم. جيد. قال وكذا كره صيام ستة أيام ستة من شوال ما خافت أن يلحقها الجاهل برمضان. ولذلك ذكر ابن الحاج في المدخل، وكتاب ابن الحاج المدخل هذا من الكتب الجليلة، لأنه بقي متمسكا بأصل مالك إلا بعض المسائل التي أخطأ فيها، وهو نبذ وتنقية العبادات من البدع والضلالات التي ركبتها. وابن الحاج العبدري كان في القاهرة أصله من فاس هو، واستقر بالقاهرة وألف كتابه هذا، وهو شيخ الإمام أحمد زروق، وأحمد زروق تابعه في هذه القاعدة أيضا. ولذلك يرى كما في شرحه على الرسالة أنه لا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل البدعة كلها ضلالة كما نص عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ الإمام أحمد زروق الملقب بمحتسب الفقهاء والصوفية، يعني يحتسب على الفقهاء ويحتسب على الصوفية، لأنه كان إماما فقيرا وصوفيا جليلا، فكان يرى أن هذه البدع والضلالات وما إلى ذلك كلها يعني ينبغي حسمها. ولذلك له كتاب جليل اسمه عدة المريد الصادق، عدة المريد الصادق، في حسم هذه البدع والضلالات التي يرتكبها كثير من الصوفية. إذن الإمام النووي الإمام مالك لم يكره صيام الست من شوال، إنما كره أن يتابعها مباشرة بعد رمضان. يعني بعض الناس مجرد أن يفطر العيد يبدأ بصيام الست من شوال مباشرة، هذا الأمر هو الذي كرهه الإمام مالك. لكن لو شتت تلك الأيام على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان وأتبع ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فلا يمكن للإمام مالك أن ينكر هذا. لكن ورأى أن المتابعة، قال ابن الحاج في المدخل، وقد وجد يعني حدث ما خشيه الإمام مالك، فقد ثبت في عند بلاد المشرق يعني خراسان وما إلى ذلك أنهم كانوا يصومون رمضان ثم بعد العيد مباشرة يفطر، يصومون ثانية ست من شوال ثم يعيدون في الآخر ويسموا عيد الأبرار. قال وأحق به أن يسمى عيد الفجار للأبرار. طبعا هذه الأمور لم تبقى الآن بفضل الله تبارك وتعالى وانتشار العلم، لكن يعني هناك كثير من البدع قد تستقر في الأذهان بسبب يعني لزومها. واضح يا إخوة؟ قال ويكره ذوق الملح للصائم، يكره ذوقه قال العلماء إلا أن تكون المرأة ليس لها من يصلح لها الطعام، وتخشى من زوجها أن يشنع عليها، أو تخشى على طفلها فيجوز لها أن تذوقه ثم تمجه من فيها مباشرة. قال فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه، لأنه لم يفعل ما ينقض به صومه. قال ومقدمات الجماع مكروهة للصائم كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم عليه ذلك، لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. مقدمات الجماع هذه لأصحابنا فيها تفصيل. مقدمات الجماع مطلقا مكروهة، فإن علم أنه ينتهي به الأمر إلى الإنزال أو إلى الجماع فهذا حرام، وإن شك في ذلك فهو أيضا حرام. وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة، من ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وقال عروة بن الزبير لا أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، لا أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. و هذا أيضا في الموطأ رواه هشام بن عروة عن أبيه، رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وأما التفصيل الذي فصلناه فهذا أيضا ثبت أن رجلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مباشرة الصائم فرخص فيها، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. والحديث رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال الإمام النووي رحمه الله. فإذا في هذه الحالة فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيخ الذي شهوته ضعيفة وكذا وبين الشاب الحيوي الذي شهوته مشتعلة. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن من كان يعني متمالكا لنفسه فقبلته هذه جائزة، لكن كره علماؤنا وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب على الناس الضعف في هذه الأمور. نعم. أما إذا أمذى فعليه القضاء للكفارة، قالوا لأن المذي هو من مقدمات، يعني هو من الشهوة، ولكنه ليس من الشهوة الكاملة فيقضي. وأما إن أمنى فقد أشبه الجماع فعليه القضاء والكفارة، خاصة إذا استدام ذلك حتى أنزل. وهذا من المسائل التي ذكرت لكم أن أصحابنا يعني تشددوا فيها، لأن الإمناء حقيقة الإمناء يعني لم يأتي فيه نص صريح صحيح على أنه يفسد الصوم، إنما الذي يفسد الصوم الجماع. ولولا أن جماهير العلماء يقولون بأن الإمناء يفسد الصوم لصرحت بأنه كما صرح ابن حزم وغيره بأنه لا يبطل الصوم، لكن هيبة للجمهور لا نقول هذا ولا نفتي به حتى لا يتساهل الناس. نعم. قال: وقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، واستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد لعموم الأحاديث التي فيها استحباب صلاة النوافل في البيوت وإيجاب أو تأكيد صلاة الفرائض في المساجد. انظروا إلى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي في الشمائل وإسناده صحيح. أما إن لم تعطل المساجد فلأن عمر رضي الله عنه جمع الناس في المسجد ووضع تميما الداري أو أبي بن كعب أيضا في حديث آخر إماما على الجميع، وجمعهم في المسجد وأناره وقال هذا يعني هذا خير يعني من أن يصلوا أوزاعا، والحديث معروف في الموطأ وفي غيره. وإلى هنا نكون قد أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لدراسة هذا المتن المبارك الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا جميعا ممن عمل بما علم، ويوفقنا لبقية الدروس التي سنأخذها. وإني لكم ناصح أمين أن بعد أن تحضروا هذه الدروس وتأخذوا إجازاتكم فيها أن تنطلقوا إلى غيركم وتدرسوهم نفس المتون حتى تثبتوا العلوم في أذهانكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا كان لديكم أي سؤال تفضلوا. بارك الله فيكم. فدمة شيخنا ما كانش في عشرة ثم ليس في عشرة. نعم بكر عندنا نحن في المتن ليس في حتى الشرح حتى في سيكون في الشرح كيف في الشرح يستحب تصوم ما أعرف غير الحاج ها نعم. طيب هنا الأخ يقول ما حكم من مات عليه قضاء أيام رمضان، هل يصام عنه الأيام التي أفطر فيها أو يتصدق من تركته عن كل يوم؟ مات وعليه قضاء أيام رمضان. إذا كان قد فرط فليصم عنه أولياؤه، أما أن يخرج من تركته فلا داعي لذلك، لا داعي لأن يخرج من تركته. نعم. أفطرت جدتي 3 أيام من رمضان الأخير لم تستطع إكمال الصيام فيها، فليجب عليها القضاء. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.